لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما تحدثنا في المرة السابقة عن الاستحسان ولم نقرأ ما هو مدون في الكتاب، والآن نعيد نفس الكلام مع قراءة الكتاب. يقول الفصل الخامس: الاستحسان. الاستحسان أن يترك المجتهد في واقعة ما العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة يشمل الواقعة بعمومه، وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة أو عرف عام أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الطريق. يبقى هنا موضوع الاستحسان عندنا كما ذكرنا أنه أبرز مشكلة بتقابلنا وإحنا بندرس الاستحسان أنه مستعمل في عرف كثير من العلماء بمعنى اللغوي، وبالتالي له معاني ليست محددة تحديدا دقيقا كاصطلاح، وهذا أحد أسباب اللبس في المسألة. لكن الاستحسان كما عرفه المصنف هنا هي المسألة التي تستحق أن تدرس، بمعنى لو نتكلم على الاستحسان بمعنى أن يرى الإنسان برأيه وهواه فلا معروف أنه مذموم مثلا. إذا كنا بنتكلم على الاستحسان اللي هو الترجيح، يعني الدليل ظاهر يقول استحسن، طب ما هو ده اعمال الدليل. لكن هنتكلم هنا على ايه المسألة اللي تستأهل بحث مستقل هو وغير مندرجة تحت باب اخر من الابواب اللي احنا قلناها. البعض ممكن يقول ما هي مندرجة تحت دلالة النص طالما انها ليست مصدر جديد، ولكن هي طريقة في التعامل مع النص. ايه الطريقة دي؟ انه استثني من العموم مسألة في نهي ما يشمل بعموم كل الصور، ما عنديش نص خاص باستثناء مسألة ما، لكن يكون عندي مسألة تانية خالص فيها نهي ومفسدته قريبة من مفسدة النهي اللي معايا هنا، وبعدين في احدى الصور الخاصة لهذا النهي في اعمال النهي فيها حرج، وجاء الشرع بالاستثناء في المسألة التانية دي، فيجي بعض الفقهاء يقول ايه هو ممكن تشبهه بالقياس، لكن انا مش قياس برضو بالمعنى الحرفي لكلمة قياس، هو حيستثني من عموم نهي ما فرع من فروعه، يقول لان الشرع استثنى مثله في واقعة اخرى او في مسألة اخرى. ده اللي حيسموه استحسان وقريب منه، ولكن هو مش لا ينطبق عليه تماما لما يكون انا عندي هنا نص عام واحدى فروعه يترتب على اعمال هذا العموم فيه حرج، جاء الشرع بنفي مثله في مسألة مشابهة. طب ممكن ما يبقاش عندي نص عام بس يبقى عندي قياسين، يبقى بدل النص العام هنا يبقى عندي، لا احنا قلنا هنا كأن الاعمال العموم عارضه الشبه اللي بين المسألة موضوع البحث هذه وبين المسألة التي استثنى الشرع النهي فيها في نهي اخر. لكن انا ممكن يبقى الصورة ابسط من كده شوية كمان، ان يبقى عندي فرع يتنازعه اصلان هو شبيه جدا في اوجه شبه كتير باحد هذين الاصلين، فيبدو للوهلة الاولى ان الاليق ان يلحق به، ولكن عند التأمل نجد ان في الحاقه به حرج، وانه الاولى الحاقه باصل اخر جاءت فيه الرخصة بينما الاصل الاول جاء فيه المنع. ده الباب الذي يستأهل ان يدرس دراسة خاصة، وإلا فقد يطلق كلمة الاستحسان على أشياء هي تعبير آخر أو تعبير لغوي عام عن مسألة قتلت بحثا. وطبعا من أبرزها اللي هو تقديم الرأي على الدليل والقياس في مصادمة النص، فكل ده طبعا هيبقى استحسان مذموم بلا شك. يقول ويكون الاستحسان طبعا احنا عايزين نتفق، بس الأسئلة ترسل في ورقة، ولكن الغالب هنا ان احنا ايه عايزين اعمال عام اعماله فيه حرج، فوجاء الاستثناء وعندنا مسألة شبهها عام اخر في احدى صوره الشرع استثناء للايه للحاجة، فنقول طب نعملها زيها. فمعظم الامثله اللي بيكون كلها هتلاقيها نهي، بس على سبيل المثال هيجي حاجه لا ممكن تعتبرها امر، ما هي هو الفصل بين الامر والنهي ذهني فقط، لان ايه الامر بالشيء يستلزم نهي عن ضده، والنهي يعني فمثلا لو جينا نقول من ضمن الامثله اللي هنقولها في الاستحسان التسامح في سؤر جوارح الطير، ما هتسميها ده استثناء من الامر ولا من النهي؟ مش هي يعني مش ده الموضوع الايه، لكن معظمها هيبقى المساله استثناء من ايه من النهي ان لم يكن كلها، يعني حتى لو كان بيتكلم على الامر فبيبقى هيبقى حقيقه الامر انه في داخله شروط وقيود فتكون في معنى الايه النهي. قل ويكون الاستحسان إذا دل على الحكم الأصلي للواقع نص عام أو إجماع أو قياس. الحكم الأصلي ده اللي هو بيقول أن الاستحسان هو أن نستحسن العدول عنه، فده عشان كده سموه إيه استحسان، وهذا الاستحسان مبني على النظرة المتأملة أو المتأنية أو الدقيقة في القياس الذي قسناه أو العموم الذي أعملناه على النحو الذي ذكرناه. فهنا بيقول بيبقى عندي حكم سماه الأصلي أو ممكن نسميه المتبادر إلى الذهن بدل ما نسميه الأصلي يعني، فيكون هذا مأخوذ منين؟ من نص عام أو إجماع أو قياس. لو أعملناه تلقائيا هيشمل الصورة محل البحث دي، لكن عند التأمل نجد أن الأخذ بعموم النص أو الإجماع أو القياس في تلك الواقعة يعني يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة، فيعدل المجتهد عن الأخذ بذلك العموم في شأن تلك الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المصلحة أو تندرئ به المفسدة، ولا يكون ذلك العدول استحسانا بمجرد الرأي والهوى، بل بدليل يقتضي هذا العدول كدليل رفع الحرج ودفع المشقات. فك بعض يقول طب ما طالما في الاخر انتم هتسموه الدليل دليل من يقول بهذا هو دليل رفع الحرج، فلما سميتموه استحسانا؟ وهذا اصطلاح، لان المجتهد دوره بعدما يبذل جهده في ان يصل الى ما يغلب على ظنه انه حكم الله في المسألة أن يبينه بدليله، لأن كلام المجتهد ليس حجة، فهو بيبينه فعايز يقول يشرح لمن بعد. والله هو هنا الخطاب الشرعي اللي هو خطاب للمجتهد ولكل المكلفين، ودور المجتهد أنه ينقل لنا الخطاب دوت ويشرحه لنا، يقول والله خد يعني انتبه هنا أن كان الخطاب ده قد يفهم منه أن المسألة ديت تأخذ هذا الحكم، ولكنني بعدما تأملت استحسنت أن ألحقها بكذا لعلة كذا. يبقى هو في الآخر بيخبر عما يظنه ويغلب على ظنه أنه حكم الله، ولكن عايز يشرح لنا المسألة، ناخد بالك مش زي ما إيه يبقى تيجي تسأله إيه الدليل يقول لك والله نهى سلم عن كذا أمر بكذا، هتيجي او تقول له لا طب ما لهاش على المساله بعينها، يقول لا داخله في عموم، سالك مساله التدخين تقول داخل في عموم ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهو النبي يقول الدليل المباشر لكن في مسألة خد بالك، قد لأن اللي بيتعلمه على إيد المجتهد يعني الرتبة اللي بعده من أول الرتبة اللي بعده لغاية العوام الذين لا يعرفون شيء في العلم، فهو دوره يشرح عشان ما يبقاش كلامه كأن كلامه هو الدليل. فاحتاج الفقهاء اللي أعملوا هذا النظر وتكرر منهم انهم يضعوا الاصطلاح، او من جاء بعضهم بعدهم احتاج ان يضع اصطلاح لعملية العدول عن اعمال العموم لمصلحة راجحة راعى الشرع مثلها في واقعة اخرى. دي مهمة جدا عشان الفرق بينها وبين ايه الاستحسان بالرأي والهوى. يعني لا، او هنا دي ده وجه الشبه بينها وبين القياس في، ولكن هنا انا بقيس في الاستثناء. تمام. يقول وقد عهد من الشرع. منين بقى جبنا هذا المسلك ده؟ والله المجتهدين وجدوا ان الشرع قرر هذا في مواطن فصار كالقاعدة الكلية، فنعملها في غير المنصوص عليه. وده باب القواعد الفقهية، كنا اشرنا قبل كده، ده باب غير باب الاصول، وهو حاجة وسط كده بين الأصول وبين الفقه. هو من جهة أن كونه قواعد كلية يشبه الأصول، ومن جهة كونه بيتكلم عن أحكام تكليفية يشبه الايه الفقه. فهو ولكن أحكام بتبقى كلية ولها فروع كتير سواء في باب واحد أو في كل أبواب الايه الفقه. بعض هذه القواعد الفقهية منصوص عليها، مثل إنما الأعمال بالنيات، وبعض هذه القواعد جاءت بالاستقراء من نصوص كتيرة، فاستفدنا من هذا الاستقراء أن الشرع وكأنها قاعدة منصوص عليها لفظا. وبعد ما بناخد القاعدة من استقراء عدد من النصوص بنبتدي نطبقها على غير ما وردت فيه. فعشان كده هنا في باب الاستحسان لما يجي يقول ويجوز بيع السلم استحسانا، قلنا لا، مش دي المسألة بتاعتنا، مش ده الاستحسان اللي احنا بنتكلم عليه، ده اصل دليل الاستحسان. يعني الترخيص في بيع السلم استثناء من النهي عن بيع المعدوم، والترخيص في بيع العراية استثناء من النهي عن بيع المعدوم. دي المسائل المنصوص عليها اللي سواء سميناها سلم او ما سميناهاش كان يتعين علينا اعملها، واعملها ده مستند الدليل. وفي باب الاصول ده باب ايه؟ باب التخصيص. نقول عندي نهي عام عن بيع المعدوم وخص منه السلم وخص منه بيع العراية. فاذا المسائل دي لو حبينا نعرضها اللي هي المنصوص عليها بس، لا هي دي كلها دخل في باب، اذا كنا نتكلم مصدر الدليل فيها ايه؟ الكتاب او السنة حسب ما وردت. طب ونوع الدلالة او باب التخصيص، باب تخصيص الايه العام، ان انا بقى عندي نهي عام ثم يأتي اذن في بعض فروعي، يبقى بسمي ده ايه تخصيص، فاعمل العام على عمومي الا فيما استثنات دليل الدين الحكم الخاص اللي هو الايه في المسألة دي الاباحة. تمام. فالمسائل اللي هي زي السلم وزي بيع العراية وغيرها دي، لو سماها البعض استحسانا او اوردوها في الاصول كامثلة على الاستحسان، ما في درجة تسامح والكلام مش دقيق قوي، ده انا اردها على انها الاساس الذي استنبطنا منه انه يمكن ان يستثنى بعض فروع العام إذا كان في إعماله حرج شديد، فنستثنيه بالدليل العام لرفع الحرج وبالوقائع الخاصة التي جاء رفع الحرج فعليا باستثناء مخصوص لصور مقيدة إذا كان فيها حرج. وإذا اللي هو بيقوله بقى منين جبنا أو منين الجمهور وجدوا أنه يلزمهم عند استنباط أو الاجتهاد في معرفة حكم الله عز وجل في مسألة ما إنه ممكن يستثني من العموم الصور الخاصة التي فيها حرك شديد، قال وقد عهد من الشرع أنه يستثني من الأحكام العامة بعض الأحوال ترخيصا وتيسيرا، كما استثنى حالة الضرورة من تحريم الميتة والدم. بس دي مش مسألتنا برضو، مش مسألة الاستحسان. ليه؟ لأن فعلا حالة الضرورة مش محتاجة قاعدة جديدة ومش محتاجة أصلا حكم. حالة الضرورة دي فتوى، بمعنى هنا الفرق هنا بين بيع السلم مثلا وبين الأكل الميت المضطر. بيع السلم مش محتاج أن يستفتي كل واحد، ومش محتاج برضو نسأل كل واحد هي السلعة اللي انت هتشتريها سلم دي محتاجها جدا. طب لو ما اشتريتهاش سلم هيحصل لك ايه؟ عشان نقدر الايه الحاجة والضرورة. لكن لا، الشرع هنا جعل تلك الحاجة التي عمت بها البلوى رخصة عامة، ودي اللي خلتها استنباط. احنا اللي بنعمله في باب الاستحسان ايه؟ اعطاء رخصة عامة في نظائر بيع السلم على سبيل المثال، وإلا فاعطاء الرخصة الخاصة ده فتوى، وبيبقى اصل المسألة كحكم موجود. يعني طبعا يعني هنا احيانا بعض المصنفين في الاصول لما بيحب يجيب لي مثال يشرح القاعدة ساعات المثال يلخفني شوية. المثال بتاع تحريم الميتة ده مثال عام على ان الشرع جاء برفع الحرج، لكن انا جوه باب الاستحسان بتكلم على طريقة خاصة في رفع الحرج، وهي ايه؟ ان يكون في حرج عام فالشرع يعفي المكلفين من ان هم يتعرضوا له ثم يسألون ثم يأخذون الرخصة، فيعطي الرخصة عامة للجميع. ده المنصوص عليه ما فيهوش كلام. طيب الكلام هنا في ايه؟ هل للمجتهد ان يعطي رخصة عامة كما لو سمينا بيع السلم انه رخصة؟ هنا رخصة مع انه لكل المكلفين. هي دي بقى اللي احنا، هل يمكن تدي رخصة بقت كأنها حكم، تقول هذه المسألة خفف الشرع في نظائرها فتستحق ان نخفف فيها؟ هي دي اللي اسمها الايه اللي هنسميها استحسان. يبقى نعم الشرع جاء برفع الحرج، دي قاعدة من اعم قواعد الايه الشرع، منها اباحة المحرمات عند الضرورة، وده باب من ابواب الفتاوى مش من ابواب الاحكام. يبقى ولكن تدخل بصفة عامة في بيان أن الشرع جاء برفع الحرج. قل واستثنى حالة السفر والمرض من إجابة الصوم، دي ممكن قريبة شوية من الباب اللي هنتكلم فيه، لكن برضو خد بالك رخصة السفر والمرض رخص ثابتة نصا مش استحسانا، ولكن هل دي تنفع نقول ان منها اخذ المجتهدون انه لما يكون في عبادة ما، ويعودي بيقولوها في ضوابط الفتوى بالمشقة وممكن زيها، بمعنى ازاي المفتي عندما يأتيه سائل ويصف له حاله في واقع في بإزاء امر شرعي ما انه بيجد فيه قدر من الايه من المشقة، امتى يقول له معاك رخصة وامتى يقول له لا؟ لانه مجرد انه يؤمر بالوضوء في الجو البارد ما ممكن استعتبرها مشقة. وذكرنا قبل كده ان الحديث ثمان سلام ايه المكاره مما يعني يرفع الله به الدرجات من حبوب الخطايا، اسبغ الوضوء على الايه على المكاره. لا، فيبقى هنا قالوا المجتهد في باب الفتوى او المفتي عليه ان ينظر الى المشقة التي يسأل عنها السائل التي سيجدها من تطبيق حكم شرعي ما. ان كانت من جنس المشقة التي اذن الشرع في مثلها بالرخصة الحاجات المنصوص عليها، او كانت المشقة الحاصلة بأداء العبادة وهو على تلك الحال التي يسأل عنها التي هو متلبس بها، كانت المشقة من جنس المشاق التي ليست من جنس المشاق التي أتى الشرع بمثلها. زي بالضبط كده إيه، هو الصوم مشقة، ما هو جوع وعطش، لكن لما بتيجي مع المرض هو مش كل مريض هيعجز عن الصوم، هيصوم ستبقى مشقة إيه شديدة أكتر من الصوم الطبيعي. وبالتالي ده اللي نبتدي نعتبره عند الفتوى. يقول واستثنى حالة الإكرام تحريم النطق بكلمة الكفر، دي كلها يعني أمثلة على رفع الحرج، لكن اللي هي على استثناء بعض الصور الخاصة من عموم نهي أو من عموم ما لأن يقع بها حرج عام، دي بقى اللي هي زي استثناء بيع العراية من البيوع الربوية، ذكرناها المرة اللي فاتت ذكرناها. يعني دي باختصار ان يجي حد يتبرع بانه بثمر نخل ما في بستانه للفقراء، فهنا مع بداية ان البلح يبقى أخضر ثم يحمر ثم يثمر، الرجل يريد إيه؟ الفقراء من حقهم يبتدوا ينتفعوا بالطمر ده، الرجل من حقه إن هو بستانه، البستان يعني مكان كالبيت بالذات زمان، يعني مجرد إنه له سور من خوص أو من غير يستر من داخله، ما فيش بيوت عالية أو خلاف، وبالتالي يتضرر من دخولهم عليه، فأذن لمن يعني تبرع بهذه العراية أن يعطي الفقراء خرصها تمرا، مع أن احنا عندنا في الإيه في البلح لازم إيه مثلا بمثل يدا بيد، نوع من الأصناف الإيه الربوية. فهنا الرخصة في بيع العراية الواردة، وقلنا الرخصة في بيع السلم وهكذا. قال واستثنى حالة النسيان لمن أكل أو شرب في رمضان فلم يجب عليه القضاء دفعا للحرج. دي المسائل المنصوص عليها التي هي محسومة طبعا لأن منصوص إيه عليه، لكن هل نأخذ من هذه قاعدة عامة إنه المجتهد إذا وجد أن إعمال عموم نص ما على واقعة ما من فروعه يتسبب بها حرج شديد فله أن يقول أن كما أن الشرع أذن أو استثنى بيع العراية وكما أن الشرع استثنى بيع السلم من بيع المعدوم يجوز أن أفتي أو فتوى عامة أن أعطي حكم لهذا الفرع بأنه مستثنى، فكذلك المجتهد قد يعدل عن الدليل الظاهر العام أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسد. وقد أخذ بالاستحسان في صور فقهية محدودة الحنفية والمالكية والحنابل. بيأكد ليه على صور فقهية محدودة؟ عشان ما يبقاش الباب ان هو قياس في مصادمة النص، لا ده فعلا من قال به جاء في مواطن يعني وجد ان ثمت حرج بالغ من اعمال عموم النص، فاذا استثنى لان الشرع استثنى مثله من نهي اخر، استثنى ما المسائل التي تحدث نفس الحرج من نهي اخر، ولو من ذات النهي ده اللي هيبقى القياس بقى، هيبقى القياس مش محتاجين نسميه ايه استحسان. يقول وانكره الشافعي وقال من استحسن فقد شرع، وله في كتاب الأم فصل طويل سماه كتاب إبطال الاستحسان. وكلام الشافعي هذا محمول على الاستحسان بغير دليل وإثبات الأحكام بمجرد التلذذ والهوى، وقد نقل صاحب البحر المحيط قريبا من 20 مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان، مما يبين أن ما استنكره الشافعي من الاستحسان إنما هو ما كان من غير دليل. إذن خلاصة الكلام ان الأئمة الأربعة اعملوا الاستحسان ولكن لم يتوسعوا فيه. ولما وجد الشافعي من استعمل الاستحسان بقى بمعنى اللغوي وهو تقديم الهوى وتقديم الرأي على النقل، يعني بالغ في ذمه، لكن ما سواء سماه استحسان او لم يسميه، ما نتحدث عنه الان اعمله الشافعي في بعض الايه في بعض الصور. يقول بطريق الاستحسان قال بعض الفقهاء سؤر سباع الطيور نجس قياسا طاهر استحسانا. يبقى هم قالوا والله احنا لو هنشتغل بطريقة آلية او اللعاب الكائن الحي تبع باستثناء اللعاب الادمي، يعني اللعاب الادمي طاهر، لعاب سائر الكائنات تبع للحمه، لعاب مأكول اللحم طاهر ولعاب غير مأكول اللحم ايه نجس. طيب والماء القليل عند كثير من الفقهاء اذا خلطته نجاسة تضره النجاسة مطلقا بغض النظر عن التغير من ايه من عدمه. وبعدين قالوا طيب لو بقى يعني انسان في صحراء واناء الماء بتاعه جه غراب التقط منه، يعني السؤر هو الباقي في الاناء بعد الشرب، طب ايه مشكلة السؤر؟ انه لعاب الشارب اختلط بالايه، يعني طالما انه هو شرب من الاناء يبقى السؤر ده ماء اختلط بلعاب من شرب، فيبقى حكمه حكم الماء الذي لقاه لعاب. طب لو اللعاب ده طاهر خلاص يبقى ماء خلطه طاهر فلا اشكال، طب لو ده نجس يبقى حكمه حكم الماء الذي لقته ايه نجاسة. فلذلك بعض الفقهاء قالوا احنا السؤر سباع الطير الجوارح من الطير غير مأكولة اللحم لا يجوز اكل لحمه، يبقى لعابها ايه نجس، يبقى اذا شربت من اناء صار ماء قليلا، لان الماء الكثير له حد، يعني زي زير مثلا ده الحد اللي ايه ماء القلتين من قلال هجر، المهم يعني الماء فالاواني اللي بيستعملها الناس عادة اقل من كده، فلو انه يبقى ده ماء خلصته ايه نجاسة. قالوا نجس قياسا، هو مش قياسا بقى كمان ده ماء بالنسبة لهم نجس نصا، هو فرع من فروع الايه النص في نجاسة الغير مأكول اللحم. طاهر استحسانا قالوا ده حرج بالغ في اعتبار هذه نجاسة، ورد الشرع بالعفو عن مثله في قروح الدمامل وغيرها، فهنا برضو هل ده قياس؟ ما هوش القياس بالشكل الايه المباشر ولكن استحسان، لان هنا يعني القياس هتقول بقى ايه قروح الدمامل مع الجرح الصغير ده اللي ممكن تسميه قياس، لكن هنا المسألة غيرها، ده مسألة اللعاب والصقر مش البدن، ولكن هو ايه العلة اللي من اجلها خفف الشرع في شأن الدم النجس اليسير الموجود في القروح والدمامل وغيرها؟ الحرج البالغ في مطالبة المكلف ان يتطهر منها، هذا حرج مثله، فاذا هو بالفقيه هنا او المجتهد بيعلم من بعده. ولما بقول لك ان ده لا حرج فيه لا تستشكل ان هو ده سؤر ده لعاب نجس وخلط الماء، نعم، ولكن مثل هذه النجاسة اليسيرة ورد في الشرع في مواطن اخر انه عفى عنها، وهذا الموطن يحتاج يناسبه ايضا هذا الايه هذا العفو. طيب وبيقول واذا قطعت اليد اليسرى من السارق خطأ، لو اعملنا القواعد نقول هو المطلوب قطع اليمنى حدا، طب السياف اخطأ وقطع اليسرى، يدفع دية اليسرى لأنه قطع حاجة لا تستحق الايه القطع، والسارق تقطع له الايه اليمنى. ده الاعمال المباشر للنصوص. ولكن المتأمل هنا، انا ما عنديش هنا، خد بالك لو عندي نص في عين هذه الواقعة مستحيل يعني خلاص، يعني لو عندي نص مثلا ان في سارق سرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقطع السياف يده اليسرى خطأ فامر بقطع يد اليمنى، يبقى ايه سمعا وطاعا ويبقى ده حكم. لا، لكن هي المسألة دي بعينها ما حصلتش، ولما جينا ننظرها قلنا والله المطلوبة القطع لم تقطع والراجل قطع حاجة خطأ، يبقى والله الخطأ ده يدفع ديته. لكن عند التأمل نقول ان الزجر والرضع الحاصل بالحد حصل بقطع اليسرى، وان الراجل هذا السارق لو قطعنا له اليمنى حدا كده تضرر ضررا بالغا بخطأ الايه من يقيم الحد، ومن يقيم الحد ده احد عمال السلطان، يعني هو يبقى والحدود تضرب بالشبهات، ده الحد الاصلي يضرب بالشبهة ما بال. فمعظم الفقهاء هنا يرون انه اذا السارق قطعت يده اليسرى بخطأ من السياف او من يقيم الحد واكتشفنا الخطأ ده يعتبر هذا هو الحد، ولا تقطع له اليمنى بالنظر الى انه ما قطعت حققت قدر كبير من العقوبة، والاجراء التصحيحي الوارد يجعل العقوبة اكبر بكثير جدا من العقوبة الاصلية. يعني فرق بين قطع يد وانك تقطع له الايه الاثنين وجزء منها، وبالتالي يعني قلنا استحسن مع انك انت لو عملت المسألة تقول ما زالت محل الحد موجود والمقطوعة خطأ لها حكم عندنا، لها حكم ايه العدوان ده له دية. لا ده انت ده نظر يعني قد يكون اوليا، خد بالك ان الفقهاء بعد كده بيقولوا الذي يغلب على ظنهم ان حكم الله في المسألة، يعني انه لو حدثت يقول يغلب على ظننا من مراجعة نصوص الشرع أنها لو حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يده اليوم. طبعا ما عنديش دليل عشان أقول إيه يعني أن نجزم بهذا، ولكن المجتهد بالنظر في المسألة يقول لا الشرع لا لن يأتي بأمر. خد بالك ده هنا القطع اليد اليمنى ده قطعة اليسرى خطأ، فلو كان الفقيه بيقول لنا حكم الشرع قطع اليد اليمنى ده خطاب شرعي، كان يقول ده خطاب من الشرع لنا ان بعد ما عرفنا انه مقطوع اليسرى خطأ نقطع له اليمنى، يقول هذا لا يأتي الشرع بمثل انه نتيجة خطأ حد العقوبة تتضاعف جدا على اخر، وهو صحيح كان مذنب ولكن له حد لا نتعداه، بل ان اصل باب الحدود اضراء الحدود بالشبهات، فكيف ان الخطأ يترتب عليه ان العقوبة تزيد جدا جدا، فهذا لا يأتي الشرع بمثلي. ويبقى العموم اللي احنا اعملناه ده هو معارض بغيري، وهذه المعارضة احتاجت الى قدر من النظر، وهذا القدر من النظر هو استقر في النهاية أن يغلب على ظنه أن الملابسات الخاصة بهذا الموضوع تجعله أنه لا نعمل هذا العموم ونستثنيه بدليل أن إعماله سوف يترتب عليه مفسدة أكبر أو يوقع عليه مبالغة في ظلم في عقوبة أحد. يقول وعندي أنه ما دام الاستحسان الذي يميل الأصوليين إلى الأخذ بجوازه هو ما استند إلى الدليل المعارض للعموم فلا ينبغي عد الاستحسان دليلا أصلا. لا معلش، هي مسائل واضح فيها أن العموم الكلام ده كان يقوله لو احنا بتكلم على التخصيص الطبيعي، أنا عندي نص عام وعندي لو بتكلم على بيع السلم اللي بيحط بيع السلم ضمن الاستحسان نقول له ليه، ما أنت عندك دليل إيه. لكن هنا بس الـ الـ الـ الـ الـ الـ مثلا مثال بتاع قطع يد السارق، إذا قطعت اليسرى قطع، مثال بتاع صقر سباع الطير، طبعا هو هنا وارد نقول مش باب الاستحسان المثال ده عشان الأخ بيسأل، لأن أنا عندي نص على التسامح في الهرة. يبقى ده أحد النماذج اللي نقول الشرع أعمال فيها الاستحسان بالنظر، يعني نص من النماذج اللي احنا ناخد منها إيه الاستحسان، لكن هي المسألة ذاتها الدليل فيها لإيه النص. وساعتها ممكن أقول جوارح الطير بالقياس على سؤر الهرة وما في حكمها مش استحسان. وطبعا لما أقول إن القياس أو بقى اللي أعلى من القياس شوية إن أقول نفي الفارق ماشي أو هو أنا أعلم منه، يبقى دي رفعت رتبة المسألة من دليل في كلام كتير إلى دليل يكاد يكون متفق على إعماله وهو الإيه القياس. يبقى ممكن فعلا مثال التسامح في سؤري سباع الطير نقول هو يقاس على الهرة، لكن الهرة هنا خد بالك في النص بيبين لنا ان ليه استثنية الهرة انها من الطوافين عليكم الايه، وده اللي ناخد منه قاعدة الاستحسان، يعني انها ليست بنجس مش لانها في الاصل ليست نجسة، لا هي نجاسة معفو عنها ليه لمشقة الاحتراز منها، وهي في برضه في نفس الوقت النجاسة ليست كبيرة. فدوت يبقى النام الطوافين عليكم ده زي بيع السلام كده من الأدلة التي يعني نأخذ منها أن الشرع يعني استثنى صورا عن حكم مثيلاتها، لأنها الاعمال هذا الحكم فيها في حرج ايه بالغ، فناخد منها دليل على اننا ممكن نعمل كده في المسائل الايه المشابهة. يبقى لما الاستثناء الهرة مش محتاج اقول عليه استحسان، استثناء بيع السلم من بيع المعدوم مش محتاج اقول عليه استحسان، لكن ممكن اقول دول اصلوا للاستحسان فاقوله بقى في ايه في مثلا بيع الجواز عقد الاستصناع عند من يقول به، تضمين الصناع عند من يقول به، تضمين الأجير المشترك اللي هو ايه الأجير المشترك ده، واحد انت مش بيعمل يعني معظم الموظفين في زماننا ده أجير خاص، يعني هو بيتعاقد مع صاحب العمل بانه الوقت ده ملكك، انا ببيع مجهودي ووقتي لك، الموظف يبيع مجهود وقت لصاحب العمل، لكن الخياط اللي انت بتوديه للثوب يخيطه ده اجير مشترك، ده فتح المكان بتاعه انت بتدي له قطعة القماش او نعمة بيتعاقد ايه على عمل، وفي نفس الوقت بيتعاقد ايه على عمل مع واحد تاني على حذلك. فبعض الفقهاء قال لا ده بقى يضمن اذا اخطأ، الاجير الخاص هو باع لك الوقت وهو فعلا حبس نفسه عندك، وفي نفس الوقت انت يعني لك متابع عليه الى غير هذا، الضرر من ان هو حتى يتراخى مش كبير، لكن الاجير المشترك الامر فيه مختلف، فقالوا ايه نضمن الايه الاجير المشترك ده اللي هو الصناع اللي له مكان انت بتودي له الحاجه يعملها لك، بتودي له القماش يخيطه لك او الثوب يصلحه او نحو ذلك. دايما على فكره المسائل دي مش مجمع عليها، ولكن من يقول بها يقول ايه استحسان. ليه؟ لان الاصل اذا دفعت شيئا لاخر من اجل مصلحتي فيد عليه يد امين وليست يد ضامن، فالقول قوله بيميني. يبقى انا دي ابرزها ايه الامانه، خد شيل دي امانه عندك خلاص. هو لو قال لي ان قام زلزال واتكسرت، لو قال لي انا قافل عليها بعشرين طبله وجي حرامي محترف جدا، والقول قوله بيمين، هو لم يقصر، هو انا اعتقاله وعارف بيته وعارف خزنته مثلا، لو عنده خزنه كل طلبي يحطها في الخزنه دي، حطها في الخزنه فعلا مش تبع على المكتب ومشي مثلا، والخزنة اللي انا ارتضيتها دي كأن ان يبقى هي دي الامانة، قدر ربنا جالها الحرامي بقى اللي هو بتاع خزن، فساعتها ايه؟ لا يضمن. فالامين هو هنا يد عليها دي ايه؟ امانة. فالصانع لما نعمل القواعد تلقائيا يده يده أمانة، ده هو واخد القماش بتاعي خيطهولي، صح هياخد أجرة الخياطة، لكن إيه هو يده على الشيء ليصلحه لي. فإذا الصانع الأصل إعمال القاعدة الأصلية إنه يده يده إيه أمانة. الجمهور قالوا ده في الأجير اللي أنت يعني الأصل برضو ده إيه يطلق على ينطبق على الأجير الخاص والأجير المشترك، ولكن قالوا استحسانا الأجير المشترك ده مع تغير الذمم وهو اللي في مكانه وانت ملكش وسيلة رقابة عليه وشغال لده ولغيره يعني الشغال لسين وصد وعين، والخلل غالبا ما يأتي من تقصير انه هو يعني لا يعطي كل يعني مسألة حقها، فقالوا لا ده يبقى يده يده ضمان، حاجة باظت منه يضمنها. هل ده مجمع عليه؟ لا ده مش مجمع عليه، بس احنا هنا بنقول من يقول بها بيقول ايه ويقول من باب الاستحسان. عقد الاستصناع ده شبه السلم، بس الفكرة هنا ان انا مش المصنوعات الاستصناع هيبقى سلم ناقص، لان السلم من شروطه تسليم كامل المبلغ في مجلس التعاقد، ان الشيء يكون موصوف في الذمة، ان الشيء يكون شائع الوجود في زمن التسليم. اتكلمنا بقى على بيع السلم المرة اللي فاتت اكيد صح، فقلنا انا عندي بستان، المزارع عنده بستان عنده حقل معهوش فلوس عشان يجيب بذور وتقاوي وخلافه، الاصل النهي عن بيع المعدوم، الاصل النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولكن المصالح هنا بتعطل، مصالح الناس كلها، المزارع مش لاقي فلوس يصرف على زرع فمش هيزرع، التاجر اللي مستني السلعة توجد عشان يشتريها ويتاجرها فلوسه واقفة وما فيش زراعة تمت، الجمهور مش لاقي السلعة، فالشرع اذن في بيع السلم، بس قال له بقى ساعتها تبيع كيل معلوم بثمن معلوم الى اجل معلوم، فيبقى انت تيجي تقول في موسم القمح انا هبيع لك 100 قردم، مش انتاج الارض دي، هو الذي ينوي ان الارض هتطلع حوالي 100 قردم هيبيعهم له، بس عشان ما نقعش في الشرع لما اذن بالصوره الخاصه دي اضاف اليها شروط تقلل مفاسدها، تقول الارض دي لو طلعت 50 التاجر يندم، ولو طلعت 200 صاحب الارض يندم، يعني انا بعتها على انها تطلع 100 ودي ارضي وهي طلعت 200، لا تعاقد معه على 100 قرد، انت ناوي تغطيهم بالارض دي، الارض طلعت 200 ادي له 100 خد 100، طلعت 150 ادي له 100 خد 50، طلعت 90 روح اشتري له 10 من بره، هو ليه يستلم ايه 100 بتوعه اللي هو تعاقد عليهم. فهنا فيبقى الشيء، وعشان كده بنقول ايه ما تجيش بقى في مثلا ثمر نوع من الثمار بيكون بيطلع في الصيف فتقول هسلمهم لك في الشتاء، هو مش بيع سلم، تقول له ما هو انت احنا ده العضيه كلها الا يؤدي الامر الى الشجار، فيبقى الشيء مما يكون شائع الوجود في زمن التسليم اجيبه من عندي او من عند غيري. طيب الاستصناع مش كده، حاجة مش شائعة الوجود، ده انا بقول له اعمل لي مثلا اساس واخد مقاسات من الحجرة بتاعتي عشان يعمل لي عليه، فاذا الاستصناع ليس سلما. تمام. يقول كثير يقول الاحناف قديما بجواز عقد الاستصناع استحسانا، وجمهور المعاصرين يقولون به، لكن جمهور المتقدمين لا يقولون به، بغض النظر عن هذه المسألة والترجيح فيها، هي دي نموذج واضح جدا لفقيه أعمل الاستحسان قال أما ده زي السلام. طب عم لكن الجمهور قالوا إيه؟ قال هو الشرع نهى عن بيع المعدوم، ثم أذن فيه بشروط خاصة. لو جينا بقى رحنا كسرنا الشروط دي كمان، يبقى احنا كأن المسألة منصوص عليها. المنصوص عليه ايه؟ النهي عن بيع. عرفنا ليه الجمهور رفض بيع الاستصناع، الجمهور بيقولوا في نهي عن بيع المعدوم، والرخصة جت مقيدة بقيود. لو انت كسرت القيود دي يبقى بتدي رخصة كمان، ما دي مش دي، يبقى انت كده خالفت الشرع. غير لما يبقى عندك نهي في مسألة ما فيهوش استثناء وتقول والله ده شبه المسألة اللي الشرع استثنى او رخص فيها. طيب انواع الاستحسان، استحسان سنده النص، استحسان سند الاجماع، استحسان معظم هذه الصور يعني سهل تقروها عشان ما نبقاش يعني خدنا مرات كتيرة في الاستحسان. معظمها لا تسمى استحسان، مش هي دي اللي احنا مفتقرين الى ان احنا والله لما نيجي نعملها هو ايه موقفنا من الاستحسان دي، نعملها ايه في عقد الاستصناع مثلا. هل احنا ناويين، وان كان عقد الاستصناع مشكلته بقى ان هو هيبقى رخصة بعد رخصة، ولذلك رفضها العلماء. لكن مثلا تضمين الصناع، تمام، قلت لكم مثال قبل كده الصور الفوتوغرافية، هي دي اللي احنا اضطرنا نقول ايه، يا اما عموم وعايزين نستثنيه قياسا على مسألة اخرى كان فيها عموم الشرعي استثنى، يا اما فرع يتنزعه اصلا زي في الصور الفوتوغرافية. لو حد قال ان الشرع رخص في بيع السلم استحسانا، احنا فاهمين الكلام، احنا قلنا دايما طالما فهمنا مقصود العالم مش يعني هي المسألة هنا هو ده نصا، ولكن النص ده اللي احنا سمينا مثله بعد ذلك ايه، استحسان. هو النص ده استثنى مسألة فرعية من الحكم العام لرفع الحرج المترتب على اعمال الحكم العام في هذه المسألة. يبقى باختصار الجمهور عملوا بالاستحسان في نطاق محدود جدا، والجمهور ذموا التوسع في هذا الباب، واختلفوا في مسائل بعضهم رأى أنها يحسن أن يستثنوا فيها رفعا للحرج، والبعض رفض. أعتقد ده في كما ذكرنا تضمين الصناع، أعتقد ذلك في عقد الاستصناع. خد بالك دول مسألتين، تضمين الصناع ده اللي هو احنا قلنا مسألة التأجيل المشترك، وصانع انت رايح تديله الحاجة يقولوا يده يده ضمان وليست يده ايه أمانة، والعقد الاستصناع انك انت بتقول له صنع لي حاجة بطلباتي ومواصفاتي فألحقها الأحناف بالسلم. والجمهور قالوا لا، ده احنا المسألة دي بقى يعني فيها نص وفيها استثناء بقيود، ما نقدرش نكسر القيود دي، وإلا يبقى ما يعني خالفنا النصوص الواردة في باب السلم. كده نبقى خلصنا، يعني ممكن تقروا بس الأمثلة الموجودة في الاستحسان نعم. يدعي الأحناف في جواز الاستصناع، احنا متفقين الأسئلة تبقى في ورق، طيب ماشي. يدعي الأحناف في جواز الاستصناع أن في إجماع سكوتي من الصحابة على جوازي، يبقى هم قالوا إيه، إن علي رضي الله عنه فيما ينسبون إليه، لأن المسألة فيها يعني هل يصح السند عن علي رضي الله عنه، أنه قال بجوازي وانتشر ذلك ولم ينكر عليه أحد، فصار بالنسبة لهم هم الدليل الإجماع السكوتي، وده أعلى من الاستحسان. يعني فقيه استحسن ثم حدث إجماع على استحسان، يبقى الدليل الأعلى إيه؟ الإجماع. لكن هي مسألة في الآخر هتبقى من ضمن مسائل الاستحسان. إذا كان هذا بالفعل، ولكن الجمهور ينازعون في كون أن هذا الإجماع قد حصل، فتبقى المسألة استحسان قال به الأحناف، والجمهور لا يرون أن هذه المسألة مما يعمل فيها الإيه؟ الاستحسان. لا أعرف أحاديث جاءت في الاستثناء. وحديث آخر بتاع المنبر إن هو بعث إلى غلام يصنع له منبرا. مين قال الاستثناء بس؟ اللي بيستدل على الاستثناء بيستدل الحديثين دول. أيوة، فين التعاقد هنا؟ ما التعاقد يكون ممكن يكون إجارة، وده الغالب، يعني اشترى له الخشب وقال له تعالى اصنعه، وممكن يكون تطوع. الاستصناع ان انا بقول له المنبر ده بكذا وصفته له واتفقت على تمن، مش انا جبت له الخشب يعمله. وبالتالي هذه الادلة ليست استصناع، هذه لا تدل ان عمل ما يسمى اصطلاحا بعقد الاستصناع. فانا طلبت منه الحاجة في الاخر، هو اللي بيجيب المواد الخام وهو اللي بيصنعها وبياخد مني في الاخر المبلغ اللي هو متفق معي عليه. ايه علاقتها بالاصطناع ده الشيء؟ هو قال ايه؟ اجعل بيننا وبينهم سكتا. حضرتك قريت الكلام ده في حته؟ طيب دي اولا ده هو متطوع، ولو افترضنا انه اخذ اجر يبقى دي اجاره واضحه جدا، مش هم اللي بيجيبوا له يعني هو مما يملكون هم ملكيه عامه المعادن وهو اللي بيعمل بها السد. فأين الاستصناع هنا؟ الاستصناع هو اللي بيجيب الماء مواد وهو اللي بيصنعها، والتعاقد قائم على العين المصنعة. أنا عموما يعني مش يعني اللي برضه عشان نبقى متفقين، مش بيبقى دورنا هنا إن احنا نرجح المثال، عايزين نفهم بيه المسألة. اما يعني عقد الاستصناع بقى ده مساله فقهيه، فمش يعني يمكن التسامح في الامثله اللي بنقولها، ان يبقى الغرض من المثال ان يتضح كيف طبقت القاعده عندما نطبقها البعض. يعني لو انا افترضنا ان الاستصناع في دليل عليه بقى خرج من المساله دي خلاص. لو يعني وبالتالي يعني هذا السؤال سؤال فقهي بقى، هيتقال ايه واحنا بنتكلم في فقه البيوع؟ لا ليس متعلق بالقاعده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.